مأكولة السبع، لكن كما ذكر موصوف وهو هذه موصوف أو هذه إيش وصفته بالأب لأنه مأكول هذه فاضية. هذا خبر يا شيخ، هذه ذبيحة طهارة، خبر دال على أنا كما أن النعت دال على موصوف. أيوة هذه هي الوصف والله. إيه هذه ذبيحة، هذا خبر ولكن اطرق عليه من بص. ايوه ان شاء الله ايش لانه يدل على ايه على على الحدث وصاحبه. لا هذا تبع موصوفة، هذه ذبيحة يا شيخ. الان لما نقول هذه ذبيحة خبر لهذه، لكن هي يعني هي صفة في المعنى. أيوة. لا أخي يسبق أن تقول هي صفة، الصفة أن تكون جاريا على موصوفه في المعنى، في المعنى هنا، لكنها خبر الإعراب سواء في المعنى ولا في الإعراب. طيب هنا لما نعربها خبر يا شيخ بعدين خبر، ولكن صفة كمان في المعنى، في المعنى جارية على على على, على موصوفه. وأين موصوفه؟ هذه ايه هذا كنا نقول نعم، ولكن لا يعرب بالصفة، يعرب بالخبر. نعم ولكن لا تحقق ذلك. وأما مررت ويش بشاتي ليش نصيحتي. أيوة ها أسمع، وهذه يعرب إيش جار عليه في المعنى وجار عليه في الخبر وقال له صفة. ماذا نقول فيها هذه؟ مررت بشاتي، لكن لما نقول هذه ذبيحة هذا القياس تعتقد، لكن ساد يكون الشافعي أسد الكلام. القياس نقول بشاة مذبوع ذبيح، هذا القياس ذبيح. نعم ولكن الآن إيه؟ لا قالك وما تلحقه التاء من ذبيحة تذوب فيه. هذا في الأول يا شيخ بكذلك هذه بس هنا يا شيخ لا لأنه لم يستعمل استعمال الاسم، فهذا طبيعي يعني ما في شذوذ هنا. قال غالبا التاتمتنا. نعم غالبا التاتمتنا، وإن لم يستعمل استعمال الأسماء أي بأن يتبع موصوفه حذفت منه التاء غالبا، نحو مررت بامرأة جريح وبعين كحيل أي مجروحة ومكحولة، وقد تلحقه التاء قليلا نحو خصلة دميمة أي مذمومة. هذا ناخذ. نعم وفاعلة حميدة أي محمودة. نعم هذه حملت على على المميز على فعيل بمعنى فاعل. كيف يعني هذا الشيخ؟ هذا ما فهمنا في الأخير. وإن لم تفهم ما فهم إلا تبع عبد الله. إيش هذا؟ إحدى الشرح يا شيخ. لا. هنا فعيلة هذه خاصة ذميمة هذه محمولة على أي شيء؟ هذه ما لاحقة. محمولة على فعيل بمعنى فاعل. في دخول التاء. هذا اللي بيكلمك لست أنا. إيش هذا الكلام؟ محمولة على ذميمة. كما أن كمان فعيل كمان بمعنى فاعل تحمل على فعيل بمعنى مفعول في منع التاء مثل إيش؟ وهي المحيي العظام وهي أمين. راجع الأسموني شفته في الأسموني هذا غير موثق عنده. أخ ما في فيه التاء لازم فيه التاء. لا كلمة بمعنى فاعل. هذه فعيل محمول على كان معنى فاعل تحقق التاء. اذا كان معنى فاعل ما هو معنى فاعل التاء شد الكلام هو لو رجعنا كتب الصف العلم وصف كلمة ولا اسم الفاعل ولا جمع يعني كريم ماذا في اسم الفاعل كريم ماذا ماذا كريم ايش تقول Thank you. في البخاري حديث أبو الزرع وأم زرع في البخاري في البخاري حديث طويل اتفق ممكن اتفق هذا محمول على هذا على سعيد بما لا نصحي في بن التاس زي هذه جاجات هاتيها شاد ومحموله على هذا محمول جاجات بما بمعنى مطلوب تعالى بالتاس وصعيد كما بمعنى هنا نصحي هاتي في محمول على هذا متى تطرق الجميمة الجميمة نحن مجموعه أو جميل لكن نحتاج صبورة هذا واللي جاء عنا نحتاج صبورة ونتفق هو دقيق هذا دقيق شوي ما تجيبون الكتب كبيرة شوف تكون ما هو بس سركافي فريشمون يعني فريشمون ما تجيبون المسؤول خليتم الكتاب سركافي لا لا ما تحتاج تدريس ما تقدر تشو بعد انا ما نقول هذا لانكم تقولون لا ما نشوف ليش ابن عقيل ولا شموني السنة الماضية لا قادم نعم يا شيخ بدل من هشام هذا يشعر بهذا كله لانكم تصرون على على البحر المثالي فكيف يشعرون اقوى من البحر المثالي لا شيخ وهم يعيدون يا شيخ لا ما أجب أن يكون يتوجد على عشرة ما أجب أن الناس يجون أن يرغبون فيه إن الشيخ أصلي أروح في أوضح المسالك يا شيخ أنت تقرأ وتشرح قليل مو مثل البيت ابن عقيل فلو كان هذا نشر عمل القصد زي ما تستفيد من البيت ابن عقيل نحضر العقيد ما ألف ألفية والف التانيث ذات قصر وذات مد نحو أنت الغر والاشتهار في مباني الأولى يبديه وزن أورب والطول ومرط ووزن فعل جمعا أو مصدرا أو صفة كشبعا وكحبارة سمها سبطرة ذكرى وحثيتا مع الكفرة وذاك خليطة مع الشقارة واعزوا لغير هذه استندارة لمدها فعلاء أفعلاء لمدها فعلاء أفعلاء مثلث العين وفعل لاء ثم فعال فعل فعل فعولا وفاعلاء فعليا مفعولا مطلق العين فعال وكذا مطلق فاء فعلاء أخذ الآن يذكر لكم ابن مالي بعدما ذكر لكم أبو الثاني كفرة مصطفات التي تلحقها أبو الثاني وذكر لكم الصفات التي لا تلحقها ثوب الثاني يذكر لكم ألف الثاني في المقطوع وألف الثاني في الموجود كل واحد منهما يتصل إلى قسمين قياس مقطوع وسماعي كل واحد منهما هذا ألف الثاني الذي هو قياس قال لكم ايش والف الثاني ذات قسم اما ان يكون مقطوع الف الثاني وذات مد او يكون مد عند القسم لا قسم الف الثالث المرسوم والف الثالث المنبوذ نحو اوس الغور ما استنى لكم الف الثالث المقطوع نعم الممدود غراء قلت الغوري الغوري هذا جمع جمع أغر وأغر مونته غراء مثل أحمر حمراء الصلاة الصلاة هذا لي فيها. وهذا إذا هذا الغر جمع هذا الغر نعم جمع غر محجدين غر محجدين ايش هو جمع غراء يا شيخ غراء ايش جمع غر كلها فعل للحذ أحمر محمد كلها يجمع هذا نجد الآن يجمع تحت غرة الفرس لا تنفع فعلاء أفعلاء التي مؤنثه فعلاء ومؤنثه فعل حمر جمعه أحمر وحمراء ما فهمتم ولا ها هيا أنت ياتيهم والاستهار الآن يدخل لك لما قسم لكم الرومان يعني يعرف التالي إلى إلى إلى إلى قسمين ذات وقصر وذات من ها الآن يدخل لكم المشهور الأوزان المشهورة القياسية التي تقيس لك القياس عليها إلى يوم القيامة وما سوى ذلك يعني بالقسم الثاني سماعي يحفظ ولا يخرج عليه والاستهار في مباني الأولى وهي ألف الثالث المقصورة مقصورة نعم يبديه يظهره وزن أعرباء وعلى هذا قياس واضح أولى وابط على مثل فضلة وفعل مثل مرطة ووزن كمن فعل فعل هذا سواء جمعا مثل قتلة المثالي فيه قياس مثل أسرى بدلي مثل صرعاء هذا قياس وتلقوا ما فيها صرعاء ما فهمتم ولا ها او مصدرا ذكرى ها جمعا او مصدرا او صفه كسبعة كبرى لا ما زال ليه او فعلا هذا ما هو فعلاء هذا فعلاء جمعا كدعوة هذا قاله ابن عقيل في الشرح او مصدر لا نحن ما نبقى من العشر ولا شيء طيب بل ناخذ عليهم ملاحظات ايوه فعلاء كمان ما هو مصدر هو قال مصدر هذا ليس مصدر مصدر ذكرى ايوه اشبك أو صفة سبعة وعطسة امرأة سبعة مؤنث سبعة مذكره سبعة واضح ذكرى البطل هذا قياس نجوى نجوى هذه ما يكون من نجوى الثلاثة نحن نعقل ايش اسم ايش يا ايش من المطر ما ما ما ما ما هو صفة نجوى نعم مثال المصدر وكحبارة مثال المصدر يقول لك او صفة كشبعة مثال المصدر كيف مثال ايش المصدر او مصدر صفة كشبعة نعم ذكرى انت ذكرى هذا في المصر هذا مصر وذكرى الذكرى هذا لفعلة يا شيخ ذكرى فعلة ونتكلم عنه ولو كان هذا معناه على وزن فيها ألف الثالث في المقطوع ايوه بس هو يقول عن فعلة فعلة وابن عقيل قال فعلة مصدرا كدعوة ايوه شوف هذا هذا المعالج ايوه هذا تعلم علم شيخ نجوى ما هي مصدر؟ انتبه ناجى يناجي. التبقى التبقى وكحبارة ثم هاتي بقرة ذكرى وحيثيسة مع الكفورة، هذه الألفاظ. وكذلك كل يطاء مع السقارة. وعدوا وعدوا قال لك ابن عمر انصب لغير هذه استندار بكونه كما اعرف. التبقى الالف الثاني على ضربين، احدهما المقصور كحبلى وسكرى، والثاني الممدونة كحمراء وغراء، ولكل منهما اوزان تعرف بها. اما المقصورة فلها اوزان مشهورة واوزان نادرة. فمن المشهورة فعلى نحو وربا للداهية، وشعبا لموضع، ومنها فعلى اسما كبوبا دوهما لنفسي وكيفا كحبلا وطولا او مقرنا كروسا. هذا المقرن. إن الى ربك رجعا هذا رجعا إن الى ربك رجعا رجوعك الى ربك يا محمد. فبهذا واضح. ومنها بعد اسما كبرد لنهر دمشق او مقرنا كمرطة لضرب من العدل او طيفة كحيجة يقال حمار حيجة. أي يحيد عن ظله لنشاطه حمار الذي له جن يسر هذا في مسجد في ظله لنشاطه. انتبه. قال الزواري ولم يجئ في نوت المذكر شيء على غيره. غير معنى حيدا. ومنها فعلا جمعا وسرعة ومسرع، لأنك ومسرعا كدعوة، ولكن اسم هذا أو صفة كسبعة وكسلة. ومنها فعلى وعلى ليس مطرقا وعلى اسم المطرقة الجبتة لإسمون المطرقة دعوة اسم مصدر ومنها فعلى حبارة يطائل ويقع على الذكر الذكر والأنثى. ومنها إلا ثمها في الباطل. ومنها في إلا في علا في بطرة لضرب من المشي. ومنها في علا مقرنا كذكرى أو جمعا كضربة جمع ضربة وهي جويفة كبهارة ممكنة الريح. تزعم العرب أنها تفتو في ثوب أحدهم إذا أصادها فلا تذهب رائحته حتى يبني الثوب. وكحجلة جمع جمع حجلي، وليس في الجموع ما هو على وزن فعل غيرهما. ومنها في حيلة هذا مطرق في السيسة بمعنى الحسن. ومنها فعل نحو فرة بوعاء الطلع. ومنها فعل واللغطة للاحتلاء ويقاريوس وقعوا في كل طاء اختلط عليهم أمرهم، ومنها وعاد نحن سكارى بلبدي بمديها هذا الثاني بمثالة المنزول نحن فعلها أبدان فعلاء أفعلاء مثلث العين أفعلاء أفعلاء أفعلاء أرفع وفعل الله ثم في عالة وحلولة فاعولة فاعلة فعلية مفعولة ومطلق العين فاء فعلاء معادة وكذا مطلق الفال وعلام وعلام موخزة لكن يعني قتالة المنظر كمان أوزان كثيرة نبه المطلق على بعضها ومنها فعلام كمان كسحرام أو طيفة وذكرها أفعل كحمراء وعلى غير يفعل قيمة عطلة ولا يقال سحاب أهطل قتيل وقبلهم إيش قول العرب فرسول أو ناقة روعة روغة الحديدة القياس ولا يوصف به المذكر لا مذكر له لا يقال زمن أربعه حديدة القيادة يعني صعبة بمعنى صعبة القيادة يا شيخ حديدة القيادة يعني صعبة القيادة وأما هذه الصفة لا يوصف بها المذكر كما لا يوصف المذكر حسناء يقال امرأة حسناء هذا حسناء كيف من حريفا له ورمى ولا كيف مكتبه حسن ليس تقول حسن لا لا تكون لا يكون مؤنثه مؤنث ليس فعلوا فعلوا فعلاء لا تكن مؤنث الذي يفعل مثل اسود سوداء حمراء حسن وحسنا مؤنث احسن احسن افعل تفضيل احسن افعل تفضيل لانه افعل تفضيل ما هنا حسناء وحسن لا تحضر يا ابو من انت تبدأ المعرفة ولا تعرف يا اخي انا قلت لك حسناء وهذا ما ما هم مؤنثه احسن نعم ولا تكن كما هذا اطيل الدليل على على ان فعلا تكن مؤنثه فعلا حسن هذا على وزن فعل حتى من هذا مؤنثه وحسنته يعني ذكر ايه هذا معنى كلمه انا تذكر ايه تذكروا انا قلت تبغى مذكره قلت لي لا احسن واقول لك هذا في التقدير نعم تريد مؤنثه حسن لكنه هو لا مذكر مذكر يا بابا لا ما يعني كلكم تتكلم ما تعرفون حتى ما تعرفون المستقبل صحيح لا يا اخي حسناء وهذا فعلاء ولا تقولوا مؤنث على غير القياس يا شيخ ما لو كان الشافعي حسن حسن يا شيخ ما حسن حسنته يقول حسناء مذكر يا شيخ مذكر حقته النبي مذكره نعم نعم مذكره هي مسكين هو اللي قال حسنا حسنه لا هذا مؤنثه حسنه مذكره حسنته مؤنثه حسنته إذن يشترك أفعل التفضيل أحسن وأحسن مذكر حسناء أحسن هو جاءت الفات وأما أحسن أفعل التفضيل هذا مؤنث في سماء كأفضل فوق الياء ما فهم وهذا وأكبر كبرى وأصغر صغرى حسناء هذا كما يعني ليس له مذكر لا ما لا تكون مؤنث إلا ليفعل التي لا تدل على ليفعل التي لا تدل على التفضيل مثل أحمر حمراء وأسود سوداء ولكن جاءت حسنة هذا سماعي سماعي مذكر بعض الناس ما يعرفون هو قال ولا يقال ورجل أحسن لأنه هو مذكر حسنة وأما أحسن هذا فعل تحسنة زي كبرى كبرى وزي صغرى صغرى نعم أيام تحسنون لي فهمتوا لا اي نعم هذا ما اخرصه ان شاء الله اوضح المسافة شوفوا اللي هو قال بعدها الا تقول رجل احسن وكبرعة حسناء لا يقال رجل احسن هذه الصفة لهذا جاد جمال اربعه لا يقال روغاء روغاء لا مذكرا ولا يطب به المذكر ولا يقال جبل الحمر وكبرعة حسناء ولا يقال رجل الأحسن لما يقال رجل الحسن والهاصل كمان والهاصل كتاب المصر والدم وكيلان يقال هاصلة السماء تحصيله أطلان مطهطان هذا وطهطالاً اسم مصدر هذا وطهطالاً يا شيخ كلها مخادر لا وطهطالاً تكرار مخادر كلها هنا ومنها أفعلاض مثلة العين نحو قول العرب للون الرابع من اللام الأسبوع أربعاً هطلان شبرها معنا هو يقول يا شيخ هذه هطلان وهطلان وتحطلان مصادر سماعية سماعي كلها ثلاثة شبرها معنا دوران يا شيخ ومنها فعل الاو وعقرباء يكون كل عقاب تابعت المتن موصول القياس لانها ما تدل على التقلب ولا تدل على الصوت ولا تدل على هذا قياسه فعول وهو لازم وطول ما جاء ما جاء إلا مصادر السماع تبت أنا سمعتك أنت تتكلم مع صاحبك الذي سوى لذلك أنا جئت لكم ومنها فعالة نحن القصاعة قصاصة ومنها فعل له قصاصة ومنها فأعلى عاشراء هذا هذه الفت كلها قياس ممتاز منظور أعلى عاشراء ومنها فاعلاء قاطعة قاطعة جحم ايه جحارة اليربوع. من جحارة اليربوع. اليربوع. هذا جحارة هذا جمع يا شيخ. جحر من جحارة اليربوع. جحارة هذا جمع ذي جحرة. جحر. ومن هذا فعلي ياو. وكم الياو. وهي العظمة. العظمة. ومنها مفعولة نحن مسلوخة جمع صيف مشائخ. ومنها ايش؟ تعالى تعالى مطلق العين مضمومها فاعل ومفتوحة فاعل ومكسورة وعيدة وقال وقال الضم